حكمة الله سبحانه وتعالى. يعني نجوم القرآن أي نزوله قليلا قليلا كما اقتضى ذلك حكمة الله سبحانه وتعالى. فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا في السنين بعد. ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية، ومواقعها نزولها شيئا بعد شيء. مواقع النجوم نزول القرآن شيئا بعد شيء. وقال مجاهد رحمه الله، مواقع النجوم مطالعها ومشارقها. هذا على أن النجوم يعني النجوم التي في السماء. فمنهم من قال النجوم يعني نزول القرآن شيئا فشيئا، ومنهم من قال النجوم يعني النجوم التي خلقها الله زينة للسماء. يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. وقال مجاهد رحمه الله، مواقع النجوم مطالعها ومشارقها، أي نجوم السماء. واختاره ابن جرير رحمه الله. وعلى هذا فتكون المناسبة بين المقسم به وهو القرآن والمقسم عليه وهو القرآن من وجوه: المقسم به مواقع النجوم، والمقسم عليه القرآن العظيم، من وجوه. أحدها أن النجوم التي خلقها الله في السماء جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. نجوم السماء التي خلقها الله زينة للسماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، المسافرون يهتدون بها إلى الجهات التي يريدونها في أسفارهم. وآيات القرآن العظيم يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل. فنجوم السماء هداية للخلق في ظلمات البر والبحر في أسفارهم، وآيات القرآن هداية للخلق يهديهم الله إلى الحق وينجون من ظلمات الغي والجهل. فتلك أي نجوم السماء هداية في الظلمات الحسية في ظلمة الليل، الظلمة الحسية. والقرآن هداية في الظلمات المعنوية، يعني ظلمات الكفر والشرك والجهل. فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة وفي القرآن من الزينة الباطنة. فمن آمن بالقرآن طهر الله قلبه من الشرك والكفر والضلال. زينة، الزينة الباطن، زينة القلب. ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين، النجوم التي خلقها الله في السماء رجوم للشياطين، وفي القرآن آيات القرآن الرد على الكفار وأهل الضلال، رجوم رجوم شياطين الجن والإنس، يعني رد عليهم وإبطال ضلالهم وكفرهم. والنجوم آياته المشهودة العيانية. نجوم السماء من آيات الله المخلوقة الدالة على عظمته، والقرآن آياته المتلوة السمعية وهي كلام الله. مع ما في مواقعها، النجوم عند الغروب، نجوم السماء عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول، ذكره ابن القيم رحمه الله. يعني من فسر النجوم بالنجوم التي خلقها الله في السماء، ومن فسرها بنزول القرآن شيئا فشيئا، هناك مناسبات كما تبين لنا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. وقوله تعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قال ابن كثير رحمه الله: أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه، يعني لعظمتم القرآن العظيم. وقوله تعالى: إنه لقرآن كريم، هذا هو المقسم عليه. وهو القرآن، أي إنه وحي الله وتنزيله وكلامه، لا كما يقول الكفار إنه سحر أو كهانة أو شعر، هذا كله كفر وباطل، بل هو قرآن كريم أي عظيم كثير الخير، لأنه كلام الله يهدي إلى العقائد الصحيحة، ويهدي إلى العبادات المزكية للنفوس، ويهدي إلى الأخلاق الفاضلة، ويحكم بالعدل، كله نور وهدى. اللهم انفعنا بالقرآن الكريم وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ووصفه الله، وصف القرآن بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته، فإن الكريم هو البهي، الكريم هو الشيء الحسن الكثير الخير العظيم، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله، الكريم من كل شيء أحسنه وأفضله. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم، فهو كريم عظيم، ووصف به كلامه، كلام الله كريم، ووصف به عرشه، عرش الله كريم، ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره، ولذلك فسر السلف رحمهم الله الكريم بالحسن. قال الأزهري: الكريم اسم جامع لما يحمد، للشيء الذي يحمد، والله تعالى كريم جميل الفعال، وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. وقوله تعالى: في كتاب مكنون، القرآن الكريم في كتاب مكنون، أي في كتاب معظم محفوظ موقر، أي معظم، قاله ابن كثير رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: اختلف المفسرون رحمهم الله في هذا، فقيل هو اللوح المحفوظ، القرآن الكريم في اللوح المحفوظ، والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، في كتاب مكنون، وهو الكتاب الذي بأيدي الملائكة عليهم السلام، وهو المذكور في قوله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، أي ملائكة كرام بررة عليهم السلام. ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة عليهم السلام قوله: لا يمسه إلا المطهرون، فهذا يدل على أنه بأيديهم، بأيدي الملائكة عليهم السلام يمسونه. قوله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يمسه إلا المطهرون، قال: الكتاب الذي في السماء، الكتاب الذي بأيدي الملائكة لا يمسه إلا الملائكة وهم مطهرون عليهم السلام. وفي رواية: لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة عليهم السلام. وقال قتادة رحمه الله: لا يمسه عند الله إلا المطهرون، يعني الكتاب الذي بأيدي الملائكة لا يمسه إلا الملائكة وهم مطهرون عليهم السلام. فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس، والمنافق الرجس، أي النجس. واختار هذا القول كثيرون، منهم ابن القيم رحمه الله ورجحه، يعني أن الكتاب الذي بأيدي الملائكة عليهم السلام لا يمسه إلا المطهرون الملائكة عليهم السلام. وقال ابن زيد: زعمت قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين أعوذ بالله، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون. القرآن الكريم الذي بأيدي الملائكة، الكتاب الذي بأيدي الملائكة عليهم السلام، لا يمسه إلا المطهرون الملائكة عليهم السلام. كما قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قال ابن كثير رحمه الله: هذا قول جيد وهو لا يخرج عن القول قبله. وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من آمن به. لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يجد طعمه إلا من آمن به، لا ينتفع بالقرآن إلا من آمن به. اللهم انفعنا بالقرآن وبهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: هذا من إشارة الآية وتنبيهها، وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا. لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه. ليس في قلبه حرج، بل في قلبه إيمان ويقين. اللهم اشرح صدورنا للإسلام ونور قلوبنا بالإيمان. وقال آخرون من العلماء رحمهم الله: لا يمسه إلا المطهرون، يعني القرآن الذي عندنا لا يمسه إلا المطهرون، أي من الجنابة والحدث. القرآن الذي بأيدينا لا يمسه إلا المطهرون، أي المطهرون من الجنابة والحدث، فلا يمس القرآن إلا طاهر. قالوا: ولفظ الآية خبر معناه الطلب. لفظ الآية خبر لا يمسه إلا المطهرون، ومعناه الطلب، أي لا تمسوه إلا وأنتم مطهرون. قالوا: والمراد بالقرآن ها هنا المصحف الذي عندنا. واحتجوا على ذلك بما رواه مالك رحمه الله في الموطأ عن عبد الله ابن محمد ابن أبي بكر ابن محمد ابن عرم ابن عمرو ابن حزم: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. قال المعلق: صحيح. رواه مالك الموطأ في كتاب القرآن باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن مرسلا، وصححه الألباني رحمه الله لطرقه وشواهده في كتابه إرواء الغليل. وقال: والنفس تطمئن لصحة هذا الحديث، لا سيما وقد احتج به إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ورواه أبو داود رحمه الله في المراسيل من حديث الزهري رحمه الله قال: قرأت في صحيفة عند أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم إلى آخره. قال: ومثل هذا لا ينبغي الأخذ به. على كل، تقدم أن الألباني رحمه الله صححه لطرقه وشواهده في الإرواء، في إرواء الغليل. فلا نمس القرآن إلا على طهارة، الجنب والحائض والمحدث لا يمسون القرآن. وأما المحدث حدث أصغر يجوز أن يقرأ القرآن غيبا، إذا كان حافظا يقرأ من الحدث الأصغر القرآن غيبا. وأما الجنب والحائض فلا يقرؤون القرآن، الجنب حتى يغتسل والحائض حتى تطهر. وقوله تعالى: تنزيل من رب العالمين. القرآن الكريم تنزيل من رب العالمين. الله عز وجل تكلم بالقرآن وسمعه جبريل عليه السلام وبلغه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: هذا القرآن منزل من رب العالمين، وليس كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مرية فيه، أي لا شك فيه، وليس وراءه حق نافع. وفي هذه الآية أنه كلام الله تكلم به. قال ابن القيم رحمه الله: ونظيره، أي مثل هذه الآية، ولكن حق القول مني. قال الله عز وجل: ولكن حق القول مني. فالله يقول، والقرآن قوله وكلامه، وقوله تعالى: قل نزله روح القدس جبريل عليه السلام من ربك بالحق، هو إثبات علو الله تعالى على خلقه. فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل. فالله عز وجل أنزل القرآن، الله تعالى على العرش استوى استواء يليق به وأنزل القرآن جل وعلا. ولا يرد عليه قوله: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لأننا نقول إن الذي أنزلها فوق سماواته، فأنزلها لنا بأمره. وإن كانت الأنعام مخلوقة في الأرض، لكن الله أنزل هذه الآيات في أحكامها. قال ابن القيم رحمه الله: وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه إليهم وإنعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا. الله عز وجل هو أرحم الراحمين، لم يترك خلقه سدى، ولم يتركهم هملا، ولم يخلقهم عبثا، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم، بل هو أرحم الراحمين. أنزل الكتب وبعث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وبين طريق السعادة وأمرنا أن نسلكه، وبين طريق الشقاء وحذرنا عنه رحمة منه سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونلزم هدي السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كانت دلالتها دلالة المعجزات والخوارق، أي خوارق العادات، أقرب إلى أذهان عموم الناس، وذلك أي دلالة أن الله رب العالمين إنما تكون لخواص العقلاء. فالله رب العالمين، ومن ربوبيته أن أنزل الكتب وبعث الأنبياء والرسل وهدى الخلق لما فيه خيرهم وسعادتهم وحذرهم عما فيه شقاؤهم. قوله تعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. قال مجاهد رحمه الله: أتريدون أن تمالئوهم، يعني توافقوا الكفار فيه وتركنوا إليهم، أي لا توافقوا الكفار ولا تميلوا إليهم بل احذروهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم وبخهم على وضعهم الإدهان في غير موضعه، وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به، أي أن يجهر به ويعرف به ويعض عليه بالنواجذ وتثنى عليه الخناصر. الخنصر الإصبع الصغير، إذا مسكت الشيء مسكا جيدا حتى بالخنصر، يعني يمسك مسكا جيدا، ويعض عليه بالنواجذ الأضراس، وتثنى عليه الخناصر، وتعقد عليه القلوب والأفئدة، ويحارب ويسالم لأجله. يحارب من أنكر القرآن، ويسالم من آمن بالقرآن، ولا يلتوي عنه، ولا يلتوي عنه يمنة ولا يسرى، أي لا يميل عن القرآن لا جهة اليمين ولا جهة اليسار، ولا يكون للقلب التفات إلى غيره، ولا محاكمة إلا إليه، ولا مخاصمة إلا به، ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره، بنور القرآن، ولا شفاء إلا به، فهو روح الوجود القرآن، وحياة العالم، ومدار السعادة، وقائد الفلاح، وطريق النجاة، وسبيل الرشاد، ونور البصائر. فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه؟ المداهنة أن تترك الحق لمصلحتك، فلا يجوز ترك الحق لأجل أي مصلحة، بل يجب الصدع بالحق والجهر به. فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه؟ ولم ينزل للمداهنة، وإنما نزل بالحق وللحق. والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا تمكن إزالته، أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته، فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل. فأما الحق الذي قام به كل حق وهو القرآن، فكيف يداهن به؟ فيجب أن يصدع بالقرآن، ولا يوافق أهل الباطل عليه مهما كان الأمر. وقوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الله سبحانه وتعالى رزقكم المطر، فكان الواجب عليكم أن تشكروا الله، فكذبتم ونسبتم المطر إلى النور، وهذا جرم عظيم. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الله أنعم عليكم بالمطر، فالواجب عليكم أن تشكروا الله، فأنتم كفرتم وأضفتم المطر إلى النور، بئس ما صنعتم. تقدم الكلام عليها أول الباب، والله تعالى أعلم. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال الشارح رحمه الله: لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه، فبكمالها يكمل وبنقصها ينقص التوحيد الإنسان. محبة الله هي أصل دين الإسلام، أن نحب الله لأنه خالقنا ورازقنا ومولانا، فلا بد أن نحبه ونخلص له العبادة ولا نشرك به شيئا. اللهم ارزقنا محبتك ومحبة نبيك ومحبة من تحب يا ذا الجلال والإكرام. محبته سبحانه هي أصل دين